أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. أما الجزء العقلي فلأنه لو كان للوجود جنس وفاصل فجنسه إما الوجود فيكون فصله المقسم مقوما. كان الكلام في أن الوجود لا جزء له، بمعنى أن الوجود ليس مركبا من أجزاء، بعضه الوجود وبعضه غير الوجود. في هذا المقام قلنا بأنه في المقدمة لا بد أن نبين أقسام الجزء، وهو أن الجزء تارة يكون عقليا كالجنس والفاصل، وكالصورة والمادة العقلية، وأخرى يكون خارجيا كالمادة والصورة الخارجية وكالجزء المقداري. وقد بينا ما هو المراد من الجنس والفاصل، ما هو المراد من المادة والصورة، ما هو المراد من الجزء المقداري، وإن شاء الله سيتضح أكثر في الأبحاث اللاحقة، يعني في هذه الصفحة عندما نتعرض لتفصيل الكلام لبيان أنه كيف أن الوجود لا جنس له، فلا فصل، لا مادة ولا صورة له، لا جزء مقداري له. السلام عليكم. الآن نريد أن ننفي أن يكون للوجود جزء جنسي وجزء فصلي، يعني أن الوجود، وكما قلنا مرادنا من الوجود يعني حقيقة الوجود الواحدة المشككة، أن الوجود لا جنس له ولا فصل. أولا نريد أن ننفي أن يكون للوجود جنس، وبعد ذلك ننفي أن يكون للوجود فصل. إذا نفينا هذين الأمرين، يعني الجنسية والفصلية عن الوجود، فنفي المادة والصورة ونفي الجزء المقداري بعد سهل جدا. المهم هو إثبات أن الوجود لا جنس له ولا فصل له. نحن إذا استطعنا أن نثبت أن الوجود لا جنس له ولا فصل له، إثبات أن الوجود لا مادة ولا صورة له ولا جزء مقداري له سهل بعد. إذن الإخوة يلتفتون جيدا أننا كيف نريد أن ننفي الجنسية والفصلية عن الوجود، ولا أقل يلتفتون جيدا إلى أننا كيف نريد أن ننفي الجنسية عن الوجود، باعتبار أن البحث دقيق وينطوي على جملة من المقدمات التي درستموها في المنطق، لا علاقة لها ببحثنا هنا، ولكنه لا بد من استذكار تلك المباني حتى يتضح المطلب. المقدمة الأولى التي لا بد من فهمها هي أنه ما هي النسبة بين الفاصل وبين النوع، ما هي النسبة بين الناطق وبين الإنسان؟ الإنسان نوع والناطق فصل، ما هي النسبة؟ ذكروا في محله أن الفصل مقوم للنوع. معنى مقوم للنوع يعني مأخوذ في ماهية النوع، فإن الإنسان مركب من جزئين، أحدهما الجنس وهو الحيوان، والآخر الناطق وهو الفاصل. إذا نسبة الفصل إلى الإنسان هي ماذا؟ نسبة المقوم، حيث أن الفصل داخل في ماهية الإنسان وأحد الأجزاء الرئيسية في تكوين ماهية الإنسان. وهذا معنى قولهم أن الوجود، أن الفصل مقوم للنوع، معنى مقوم يعني أحد أجزاء ماهية النوع، لأن النوع هو الحيوان الناطق، والفص ماذا هو الناطق. إذا أحد الأجزاء الرئيسية المكونة لماهية النوع، هذا واضح، وهو أن الفاصل داخل في ماهية النوع ومأخوذ في ماهية النوع كجزء في الماهية. المقدمة الثانية، ما هي النسبة بين الجنس والفصل، مو بين الفصل والنوع. يعني لو نسبنا الفصل إلى الجنس أو نسبنا الجنس إلى الفصل، هل الفصل مقوم للجنس وهل الجنس مقوم للفصل؟ وبعبارة أخرى، نحن عندما نعرف ماهية الحيوان هل نأخذ فيها ماهية الناطق؟ هل نأخذ فيها الناطقية؟ لا. عندما نعرف الناطق هل نأخذ فيها ماهية الحيوان؟ لا، ماهيتان إحداهما غير الأخرى. فالفاصل هو جزء في ماهية الجنس، ولا الجنس هو جزء في ماهية الفاصل، بخلاف الفاصل فإنه جزء في ماهية النوع. ومن هنا قالوا أن الجنس والفاصل نسبة أحدهما إلى الآخر نسبة العرض العام والعرض الخاص، لأنه لا هذا مأخوذ في ذات ذاك ولا ذاك مأخوذ في ذات هذا. نسبة الفصل إلى الجنس العرض الخاص، ونسبة الجنس إلى الفصل العرض العام. فإن الفصل بالنسبة إلى الجنس من قبيل الضاحك بالنسبة إلى الإنسان، هذا ذاتي أم عرضي؟ عرضي كما درستم. الفصل بالنسبة إلى الجنس أيضا عرضي لا ذاتي. أما الناطق بالنسبة إلى الإنسان ماذا؟ ذاتي. فإذا نسبة الفاصل إلى الجنس عرض خاص، يعني ليس مأخوذا في ذات الجنس بل هو يعرض على الجنس. ونسبة الجنس إلى الفاصل ماذا؟ نسبة العرض العام من قبيل الماشي بالنسبة إلى الإنسان. إذن المقدمة الثانية أن النسبة بين الجنس والفاصل هي العرض العام والعرض الخاص، لا الفاصل مأخوذ في ماهية الجنس ولا الجنس مأخوذ في ماهية الفاصل، لا الفاصل جزء في ماهية الجنس ولا الجنس جزء في ماهية الفاصل. هذه المقدمة الثانية. طبعا الإخوة يلتفتون إلى هذه المقدمات، يحفظوها يحفظوها جيدا، لأنه بعدين إحنا عندما بعد تأتي هذه المباحث بعد لا نكررها، نقول أن الفاصل ليس ذاتيا للجنس. لماذا؟ باعتبار أنه عرض خاص أو عرض عام، أما بيانه بعد بيانه هنا تبين. المقدمة الثالثة، إذا ثبت أن الفاصل عرض خاص بالنسبة إلى الجنس والجنس عرض عام بالنسبة إلى الفاصل، الفاصل عندما يحصص لنا الجنس، لأن الفاصل ماذا يفعل؟ هذا الجنس العام وهو الحيوان يحصصه حصة حصة، يقول هذه الحصة من الحيوان هي ماذا؟ الإنسان. هذه الحصة من الحيوان هي ماذا؟ الفرس. هذه الحصة من الحيوان هي الغنم. إذن الفصل يحصص لنا الجنس. يحصص يعني ماذا؟ قالوا يعني يقسم هذا الحيوان الذي هو معنى عام، هذا يتقسم بواسطة من؟ بواسطة الفصل. إذن الفصل مقسم للحيوان لو مقوم للحيوان. وذكرنا في المقدمة الثانية أن الفاصل ليس مقوما للحيوان بل هو عرض خاص بالنسبة إليه. إذن المقدمة الثالثة أن الفاصل ليس مقوما للحيوان، يعني لماهية الحيوان، بل هو مقسم لماهيته. إن قلت بينوا أكثر ما معنى مقسم، نقول ها، إذا كان عندنا جنس وهو الحيوان له ماهية الفاصل ليس داخلا في اجزاء ماهية الحيوان، ولكن هذا الحيوان اذا اراد ان يوجد في الخارج بواسطة ماذا يوجد؟ بواسطة الناطق. يعني الحيوان بما هو حيوان لا يمكن ان يوجد في الخارج، اذا اراد ان يوجد اما ان يوجد في لباس الناطق، اما ان يوجد في لباس الصاهل، اما ان يوجد في لباس الخائر، واما ان يوجد في لباس اي فصل اخر. اذا فالفصل يفيد حقيقة الماهية داخل في حقيقة ماهية الجنس، او يفيد وجود ماهية الجنس، اي منهما؟ الاخوة التفتوا جيدا، المطلب دقيق. الفاصل يفيد حقيقة ماهية الجنس او يفيد وجود ماهية الجنس؟ يفيد الوجود. اذا الماهية بعد احنا قطعنا النظر عنها. اذا الحكم الثالث، المقدمة الثالثة التي نعيرها من مباني المنطق، من علم المنطق، ان الفاصل لا يفيد ذات الجنس، يعني ليس داخلا في ذات الجنس، ليس داخلا في ماهية الجنس، وانما يفيد ماذا؟ وجوده الخارجي، فهو محصل لوجوده لا انه محصل لماهيته وذاته. اذا المقدمة الاولى ان الفاصل مقوم للنفس. المقدمة الثانية ان الفاصل والجنس ليس احدهما مقوم للاخر، بمعنى داخل في ذاته وماهيته. المقدمة الثالثة ماذا؟ ان الفاصل يفيد وجود الجنس ولا يفيد ماهية الجنس، ولا يفيد ذات الجنس. مراد من الذات هنا يعني ماذا؟ الماهية. اذا الفصل في المقدمة الثالثة، التفتوا جيدا، لا يفيد ذات الجنس، وانما يفيد ماذا؟ وجود الجنس. لا يحصل لنا ذات الجنس، وانما يحصل ماذا؟ وجود الجنس. فهو محقق لوجود الجنس، لا انه محقق لذات الجنس، لا انه محقق لماهيته. المقدمات واضحة؟ الان تعال الى محل الكلام حتى نطبق. اذا قلنا ان الوجود له جنس، له جزء جنسي، طب نسأل منكم، ان الوجود هو الجنس يحتاج الى فصل او لا يحتاج الى فصل؟ اذا صار الوجود هو الجنس، نريد ان ننفي الجنسية عن الوجود. حتى نفترض ان الوجود له جنس، طب هذا الجنس اما هو الوجود واما غير الوجود. طب غير الوجود غير متحقق كما في الفصل الاول، اذا الجنس ماذا؟ هو الوجود. نأتي الى فصله. الفصل يوجد ماذا فيه احتمالات؟ ان يكون هو الوجود، وان يكون ماذا؟ غير الوجود. طب غير الوجود منتفي بناء على الحكم الاول، اذا الجنس هو الوجود، الفصل ماذا؟ هو الوجود. طب هنا الفصل يكون مقسما للجنس لو مفيدا لوجود الجنس، اي منهم؟ الاخوة يلتفتوا، الفاصل الذي هو الوجود، الجنس هو ماذا؟ هو الوجود. اذا هنا الوجود عندما يريد ان يحصل الجنس يحصل ذات الجنس لوجود الجنس، ذاته. احسنتم. لماذا؟ لان المفروض ان الجنس هو الوجود، وهذا يريد ان يحصل ماذا؟ المفروض ان الجنس ليس ماهية ووجود، حتى ان الفاصل يأتي يحصل وجوده لا ماهيته. الجنس هو الوجود، اذا عندما يأتي الفاصل يريد ان يحصل ماذا؟ يريد ان يحصل ذات الجنس. وقد فرضنا ان الفاصل ماذا يفعل؟ يحصل الوجود لا يحصل الذات. ما ادري واضح المطلب؟ اكرر هذا المقطع الاخير. اذا قلنا ان الجنس هو الوجود ليس الا، يعني ليس مركب من وجود وماهية، بل هو ماذا؟ هو الوجود. بخلافه في الحيوان فان له ماهية وله وجود. الفصل ماذا يفعل؟ يعطيه الوجود لا يعطيه الماهية والحقيقة والذات. خب الجنس هنا نفس الوجود لانه مركب من وجود وماهية. ثم عندما يأتي الفصل يفعل ماذا؟ يفيد أصل ذاته لا يفيد وجود ذاته. يفيد أصل ذاته لأن الفصل وجود يعطي الوجود، والجنس هو ماذا؟ ذاته الوجود، إذن يفيد أصل ذاته. ونحن قد فرضنا في المقدمة الثالثة أن الفصل وظيفته ماذا؟ يفيد أصل الذات لا يفيد وجود الذات. وقد لزم أن يكون الجنس والوجود أن يفيد الفاصل ماذا؟ تحصيل نفس الذات لا وجود الذات. وهذا معنى قولهم أنه لو كان للوجود جنس وكان الجنس هو الوجود، وقلنا أن الفصل هو الوجود، لزم أن ينقلب الفصل المقسم مقوم وهو بحاله. إذن الكبرى تقول أن الفصل مقسم وليس بمقوم، وإذا فرضنا أن الجنس هو الوجود وأن الفصل هو الوجود، يلزم أن ينقلب الفصل المقسم ماذا؟ مقوم وهو محال. إذن يستحيل أن يكون للوجود جنس. ما أدري صار واضح ولا؟ فلهذا قال أما الجزء العقلي فلأنه لو كان للوجود جنس، يعني كان الجنس هو الوجود وفصل. طب الآن نأتي نضع لنا وين؟ على الجنس. هسه نقول أن الجنس إما الوجود وإما غير الوجود. طب غير الوجود باطل، انتهى تطورنا في الحكم الأول. إذن ينبغي أن يكون الجنس ماذا؟ هو الوجود. نتيجي وين؟ إلى الفصل. الفصل ما هو؟ إما الوجود وإما غير الوجود، وغير الوجود ثبت بطلانه، اذا الفصل هو وجود، فيلزم ان يكون الفصل المقسم للجنس مقوما للجنس وهو محاله. فجنسه اي جنس الوجود اما الوجود، هذه شقه ثاني سياتي بعد ذلك، واما غير الوجود، هذا بحث بعد ذلك سياتي. اما الوجود، خب اذا كان الجنس هو الوجود، الفصل ماذا؟ الفصل ايضا احتمالان لا اساس لهما، اما الوجود واما غير الوجود، غير الوجود باطل، اذا الفصل ايضا هو الوجود، فيلزم ماذا؟ فيكون فصله اي فصل الجنس المقسم يكون مقومان لما ذكرناه في المقدمة الثانية والثالثة، خصوصا في المقدمة الثالثة، من ان الفصل مفيد لوجود الجنس لا أنه مفيد لذاته وماهيته. فيكون فصله المقسم مقوما. لماذا سيدنا؟ قال لأن الفصل بالنسبة إلى الجنس هنا يفيد تحصل ذاته، لأن الفصل بالنسبة إلى الجنس يفيد تحصل ذاته، كما ذكرنا في المقدمة الثالثة أن الفصل يفيد أصل الذات لا يفيد وجود الذات. تحصل الذات يعني وجود الذات. الفصل يفيد وجود الذات لا يفيد أصل الذات، وهنا يلزم أن يكون مفيدا ماذا؟ لأصل الذات، لأن الجنس والوجود لا شيء آخر. لأن الفصل بالنسبة إلى الجنس يفيد تحصل ذاته وجود ذاته، لا أنه يفيد أصل ذاته، لا يفيد أصل حقيقته وماهيته، لا أنه يفيد أصل ذاته وحقيقته وماهيته. خب الآن نسأل، وتحصل الوجود هو ذات الوجود. آخر إذا قلنا أن الجنس هو الوجود، تحصل الوجود هو ماذا؟ هو ذات الوجود. إذن يلزم أن يكون الفصل مفيدا ماذا؟ لأصل ذات الجنس لا لتحصل الجنس. وتحصل الوجود هو ذاته، هذا خلف، يعني ما طلبته مقسم تبين أنه ماذا؟ مقوم وهو محال. بس من ذاته إلى الشق الثاني، قال فجنسه أي جنس الوجود إما الوجود فيكون فصل المقسم مقوما، وإما جنس الوجود غير الوجود، وقد ثبت أنه لا غير للوجود. إذا إلى هنا ثبت لنا ماذا؟ أن الوجود لا جنس له. السيد العلامة قائل أن يقول إذا سيدنا لماذا لا تثبت لنا أن الوجود لا فصل له؟ فأنتم إلى الآن فقط أثبتتم أن الوجود لا جنس له. يقول إذا ثبت أن الوجود لا جنس له إذا لا فصل له أيضا. لماذا؟ لأن الفصل متى يوجد؟ عندما يوجد جنس. إذا لم يكن جنس فلا معنى للفصلية. ومن هنا تجد في عبارات الفلاسفة لا يقولون أن الوجود لا جنس له ولا فصل له، يقولون أن الوجود لا جنس له إذا لا فصل له. هذه فلا فصل له يعني مترتب على عدم وجود الجنسية، لا أنه هذا اللي حكمان أحدهما غير الآخر. لا نحتاج إلى استئناف دليلين لإثبات عدم الجنسية ولإثبات عدم الفصلية. أساسا بمجرد أن ثبت أنه لا جنس له إذن ماذا؟ فلا فصل له، مو أنه ولا فصل له بل فلا فصل له، تفريع على ماذا؟ على أنه لا جنس له. فلهذا السيد العلامة بعد لم يستأنف دليلا جديدا لإثبات أن الوجود لا فصل له، بمجرد أنه ثبت أن الوجود لا جنس له فهو ماذا؟ فلا فصل له، مو ولا فصل له. إلى هنا ثبت لنا ماذا؟ أن الوجود لا جنس له ولا فصل له. بقي أن نثبت ماذا؟ أن الوجود لا مادة له ولا صورة له. وهذا أيضا مبتني على جملة من المقدمات الإخوة يلتفتون إليها حتى يتضح المطلب. ذكروا في محله أن كل موجود مادي في عالم المادة جسم، الموجودات الجسمانية والمادية قالوا أنها مركبة من مادة ومن صورة. لا يوجد عندنا جسم في عالم الطبيعة لا توجد فيها هاتان الحيثيتان، حيثية المادة وحيثية الصورة. ما هو المراد من المادة؟ ما هو المراد من الصورة؟ نحن إذا جئنا إلى الحطب، إذا جئنا إلى الخشب، هذا الخشب يقولون جسم مادي مركب من مادة ومن صورة. ما هو الصورة؟ يقولون الصورة يعني ما هو المنشأ لترتب الآثار على هذا الخشب، هذا الخشب له آثار أو ليس له آثار؟ نعم، آثاره منشأها أين؟ ذاك المنشأ يسمى في الاصطلاح الفلسفي بالصورة. مراد من الصورة مو الشكل كما في الاصطلاح العرفي، مراد من الصورة ما يكون منشأ الفعليات والآثار. هذا الجسم وهو النار، هذا النار جسم من الأجسام المادية بعد، له أثر أو ليس له أثر؟ نعم، أثره أين؟ أثره إحراق، إضاءة، حرارة ونحو ذلك. هذه الآثار منشأها أين؟ يقولون منشأها الصورة الموجودة في الجسم. طب المادة وينها العكس الجسم؟ يقولونها كل موجود في عالم المادة له قابلية أن يكون شيئا آخر. أنت عندما تضع يدك على الخشب فيه قابلية أن يكون رمادا أو لا؟ نعم. عندما تضع يدك على التراب فيه قابلية أن يكون شجرة التفاح؟ عندما تضع يدك على ثمرة التفاح، على التفاحة، فيه قابلية أن يكون نطفة زيت من الناس؟ نعم. كل شيء في عالم المادة فيه قابلية أن يكون شيئا آخر. هذه القابلية في الاصطلاح تسمى عندهم بالمادة، وهي غير تلك الفعلية التي هي منشأ الآثار. فإذا الصورة هي ما به فعلية الأشياء، المادة هي ما به قابلية الأشياء لأن تكون شيئا آخر. إذا هذه الورقة الآن بيدي، هذا الكتاب بيدي، هذه أوراق نعم، طب لها آثار الآن من آثار أن أخذت حجما معينا، هذه صورته يعني ماذا؟ يعني منشأ الفعلية نسميه صورة. طب هذه هي قابلية أن تكون رمادا أم لا؟ هذه القابلية نسميها مادة. هذه القابلية الموجودة في عالم الطبيعة تسمى المادة الأولى. أو الهيولة الأولى أو هيولة عالم العناصر، وأسماء متعددة. إذن يوجد عندنا مادة ويوجد عندنا صورة، وهذا مختص في أي موجودات، مو مطلق الموجودات حتى المجردة عن المادة، لا، تلك الموجودات الجسمانية المادية فهي مركبة من مادة وصورة. عندنا اصطلاح آخر في المادة نسميها المادة الثانية، هذا إن شاء الله بحثه في المقولات سيأتي، ولكن بنحو الإجمال حتى يتضح المطلب. المادة الثانية ماذا؟ المادة الأولى هذه القابلية فقط، فيها فعلية؟ نقول لا، كل فعلية ما فيه، وإذا أرادت أن توجد لابد أن توجد إما بلباس هذه الفعلية أو هذه أو هذه، أساسا هي من نفسها لا فعلية لها. فعليتها لحد إيه؟ تقول فعليتها أنها فقط تقبل الأشياء، ليس لها أي شيء آخر. هل سمع المادة الأولى؟ المادة الأولى قالوا أن المادة الأولى لكي توجد في الخارج تحتاج إلى ماذا؟ إلى صورة جسمية. الصورة الجسمية ماذا؟ يعني الذي هو منشأ الفعليات، منشأ الآثار. حتى إذا جمعنا المادة الأولى والماء وماذا؟ والصورة الجسمية، هذه تكون قابلة لأن تأتي عليها ماذا؟ صورة معدنية. هاي المعادن فيها مادة أولى وفيها جسم وهو القابل للامتداد في الأبعاد الثلاثة، وفيها ماذا؟ وهي أنها معدن خاص، عنصر خاص. هذا العنصر الذي افترضه الأكسجين أو افترضه النيتروجين أو أي عنصر آخر من العناصر، هذا بناء على النظريات الحديثة أو اعتبروه الهواء أو الماء بناء على النظريات القديمة التي كان يعتبرون العناصر أربعة. هذا العنصر صورة، مادته أي؟ تقول مادته مركبة من المادة الأولى والصورة الجسمية. بعد العنصر نأتي إلى المعدن، هذا معدن، هذا معدن من المعادن، هذا معدن من المعادن، أليس هذا الحجر معدن من المعادن؟ هذا له صورة، صورته ماذا؟ هذه الصورة الخاصة التي نسميها ماذا؟ بالحجر الكذائي. هذا المعدن الخاص وهو الذهب، هذه صورة خاصة، هذا المعدن صورة خاصة. خب مادته أين؟ نقول مادته مركبة من المادة الأولى والصورة الجسمية وصورة العنصر المتكون منها هذا العنصر، هذا المعدن. فإذا تبين هذه الصورة المعدنية ركبت على ماذا؟ ركبت على المادة، ولكن مو المادة الأولى فقط، المادة الأولى مع توابعها. هاي المادة الأولى مع توابعها نسميها المادة الثانية. إلى أن نصل إلى أين؟ نصل إلى الإنسان. هذا الناطق صورة أم مو صورة؟ نعم، باصطلاح الفلسفة هذه صورة، يعني فعلية الإنسان ماذا؟ بهذه الناطقية. مادته أين؟ تقول مادته يبدأ من الجوهر، الجسم النامي المتحسس المتحرك بالإرادة، هذه كلها مادة من؟ مادة الناطق. هاي كلها نسميها المادة الثانية. فإذا عندنا مادة الأولى هي فقط لا فعلية لها إلا قابلية الأشياء، وعندنا مادة ثانية أنها يمكن أن تكون لها فعلية الصورة الجسمية، فعلية الصورة العنصرية، فعلية الصورة المعدنية، فعلية الصورة النباتية وهكذا. حتى المادة الثانية تفصيله سيأتي، الآن بحثنا هنا. هنا عندما يقول مادة مو مراده المادة الأولى فقط، وإنما مراده الأعم من المادة الأولى والمادة الثانية، يعني مراده أعم من المادة الأولى التي هي القابلية والمادة الثانية التي هي ماذا؟ يعني زيد الخارجي هذا مركب من مادة وصورة. صورته أين؟ الناطقية. مادته أين؟ يقولون مادته هذا المركب. بمعنى أين؟ نقول مادة الإنسان تبدأ من الأول، يعني من المادة الأولى، وتنتهي إلى أين؟ إلى أن تنتهي إلى الحساس المتحرك بالإرادة التي هي ماذا؟ التي هي فصل الحيوان. الناطقية تأتي وين تركب؟ تركب على هذه المادة، فتكون هذه مجموعة المركبة بمنزلة المادة التي تقبل ماذا؟ تقبل الصورة الناطقية للإنسان. واضح؟ إذن المقدمة الأولى لكي يتضح أن الوجود لا مادة ولا صورة له، أن الموجودات الجسمانية والمادية كلها مركبة من مادة ومن صورة، وهذه المادة أعم من المادة الأولى والمادة الثانية. المقدمة الثانية، أن هذه المادة الأولى، أن هذه المادة وأن هذه الصورة ينتزع منهما الذهن مفهومان يسميه مادة وصورة عقليتان، تمييزا لهما عن ماذا؟ عن المادة والصورة الخارجية، فإنها أمور مادية دي. أما هذا الذي يأخذه الذهن عنهما فهما ماذا؟ فهما مادة وصورة عقليتان، تمييزا لهما عن ماذا؟ عن المادة والصورة الخارجيتان. إذن المقدمة الثانية، أن هذه المادة والصورة الخارجية ينتزع منهما الذهن مفهومان هما المادة والصورة العقليتان. فالآن احنا أخذنا مفهوم من المادة الخارجية وهي المادة العقلية، وأخذنا مفهوم من الصورة الخارجية وهي ماذا؟ الصورة العقلية. العقل يلحظ هذين المفهومين برحابين، التفتوا جيدا، مفهومين، مفهوم المادة ومفهوم الصورة، يعتبرهما باعتبارين بلحاظين. تارة يعتبرهما احدهما اجنبي عن الاخر، يعني احدهما غير الاخر، وواقعا احدهما غير الاخر. لماذا؟ لان المادة شيء وماذا؟ والصورة شيء، من قبيل الحيوان شيء والناطق ماذا؟ شيء آخر، مفهومان ومو مفهومان. نعم، فلهذا قلنا فيما سبق أنه الصورة، أن الفصل والجنس أحدهما ماذا؟ أحدهما عارض على الآخر، لأنه في ذات الآخر، مأخوذ في ذات الآخر. إذن تارة ينظر إلى المادة والصورة العقلية بنحو لا يحمل أحدهما على الآخر، لأن كل جزء لا يحمل على الجزء الآخر، فلا الحيوان ناطق ولا الناطق حيوان، مفهوم الناطق غير مفهوم الحيوان، ومفهوم الحيوان غير مفهوم الناطق، أليس كذلك؟ من قبيل مفهوم الحجر ومفهوم الإنسان، أحدهما عين الآخر لو أحدهما غير الآخر، لا أحدهما غير الآخر، فإن مفهوم الحجر شيء ومفهوم الناطق شيء آخر، مفهوم الحيوان شيء ومفهوم الناطق ماذا؟ شيء آخر. العاقل إذا لاحظ هذين الجزئين بنحو لا يحمل أحد الجزئين على الآخر، ولا يحمل كل جزء من الجزئين على الكل، ولا يحمل الكل على كل واحد من الجزئين، يسميهما الإصطلاح الفلسفي أنهما مادة وصورة بشرط لا. ليش بشرط لا؟ لأنه لا يحمل أحدهما على الآخر. إذا لوحظت المادة والصورة بنحو لا يحمل أحدهما على الآخر، لا المادة على الصورة ولا الصورة على المادة، ولا يحمل الكل المركب من المادة والصورة لا على المادة ولا على الصورة، ولا كل من الجزئين على الكل، هذا يسمى بشرط لا. أما لو لاحظ العاقل هذين الجزئين المادة والصورة بنحو يكون أحدهما يحمل على الآخر، يسميهما الجنس والفصل. إذن اتضح لنا أن الجنس والفصل والمادة والصورة الشيئان له شيء واحد، ياهو شيء واحد، ولكن الاختلاف بين المادة والصورة العقلية، ها المادة والصورة الخارجية هو مقابل للحمل، الخارج هو الحمل في الذهن. اذا المادة والصورة العقلية والجنس والفاظ العقليان كما هو واضح، هذان احدهما عين الاخر، ولكن اذا لوحظ الصورة والمادة بشرط لا فإذا الجنس والفصل هما المادة والصورة ولكن لا بشرط، والمادة والصورة هما الجنس والفصل ولكن ماذا؟ بشرط لا. واضح صار المطلب؟ فتحصل مما تقدم، توجد عندنا مادة وصورة خارجية في محل الكلام، يوجد عندنا مادة وصورة عقلية التي تكون منشأ لانتزاع الجنس والفصل العقلي. إذن المادة والصورة ينتزعان من أين؟ العقليتان من الخارج، والجنس والفصل ينتزعان من أين؟ من المادة والصورة العقلية. ما هو الفرق بين الجنس والفصل والمادة والصورة العقلية؟ تقول أن الجنس والفاصل هما المادة والصورة العقلية ولكن لا بشرط، يعني يحمل أحدهما على الآخر. ما هما المادة والصورة العقلية؟ نقول المادة والصورة العقلية هما الجنس والفاصل ولكن بشرط لا، يعني لا يحمل أحدهما على الآخر، وهذا اعتبار من العقل. يعني العقل تارة يلحظ هذه الأجزاء هذه المفاهيم بنحو يحمل أحدهما على الآخر وأخرى لا يحمل أحدهما على الآخر، فإن لاحظهما بنحو يحمل أحدهما على الآخر جنس فاس، وإن لم يلحظهما بذلك بل لاحظهما بنحو لا يحمل أحدهما على الآخر فهما المادة والصورة. ولكي نميز بين الجنس والفصل والمادة والصورة نقول هذا لا بشرط وذاك ماذا؟ بشرط لا. صار واضح؟ خب الآن هل للوجود جنس وفصل، عفوا هل للوجود مادة وصورة خارجية أو لا؟ نحن نريد أن ننفي هذا بعد. الآن في الحكم الثاني ماذا نريد أن ننفي؟ نريد أن ننفي أن الوجود لا مادة ولا صورة خارجية له. تسلسلوا معي، إذا كان للوجود مادة وصورة خارجية إذا له ماذا؟ مادة وصورة عقلية. إذا كان للوجود مادة وصورة عقلية إذا يكون له ماذا؟ جنس وفصل. وقد ثبت في الحكم السابق أن الوجود لا جنس ولا فصل له، إذا يظهر لا مادة ولا صورة عقلية له. خب إذا لم تكن له مادة وصورة عقلية إذا لا مادة ولا صورة خارجية. فلهذا قلنا الحكم الثاني، اذا اتضح الحكم الاول بعد اثبات الحكم الثاني سهل. لهذا تجدون ان السيد العلامة ايضا سلسل بينهما، يعني اول نفى الجزء العقلي جنس وفاصل لانه عند نفي الجنس والفاصل اذا لا مادة وصورة عقلية، والا لو كانت مادة وصورة عقلية قبل كان عندنا جنس وفاصل، لان الجنس والفاصل من اين ينتزع؟ ينتزع من المادة والصورة العقلية. فبانتفاء الجنس والفاصل تنتفي المادة والصورة العقلية، وبانتفائهما تنتفي المادة والصورة الخارجية. هذا اللي شرحناه لعله في 20 دقيقة السيد العلامة في سطر نصف بينه. يقول طبعا المطلب همتنا لم يبين بهذا الشكل الذي بينته، ولكن مقصوده قدس سره هذا. واما الجزء الخارجي، الجزء الخارجي ما هو؟ هو المادة والصورة. هل اعم من ان يكون مادة اولى وصورة جسمية او تكون مادة ثانية والصور اللاحقة عليها؟ واما الجزء الخارجي وهو المادة والصورة لا وجود لهما في الوجود. لماذا؟ فلان المادة والصورة هما الجنس والفاصل. سيدنا اي منهما هو الجنس والفصل، المادة والصورة الخارجية او المادة والصورة العقلية؟ المادة والصورة العقلية هما الجنس والفصل ولكن باختلاف الاعتبار. لهذا اكون انا في مقدار مسامحة، ولكنه السيد الشيخ استاذ سيد العلامة رحمة الله عليه معتمد على نباهة الاستاذ بعد انه مقصود ان المادة والصورة هما الجنس والفصل. قل مادة والصورة أمران خارجيان، كيف يمكنهما الجنس والفصل الذين هما ذهنيان؟ قل لا يمكن أن يكون أحدهما عين الآخر. هل يمكن أن يكون الخارج ذهنا والذهن خارجا؟ من الواضح أن مراده أن المادة والصورة الخارجيان هما الجنس والفصل، يعني يريد أن يقول ما ينتزع من المادة والصورة الخارجيان اللذان هما المادة والصورة العقليان هما الجنس والفصل ولكن باختلاف الاعتبار. وإنهم لا يقول أحد أن الجزء والفص اللذان همان أمران ذهنيان هما المادة والصورة الخارجية اللذان همان أمران واقعيان. متى يمكن أن يكون المفهوم هو المصداق والمصداق والمفهوم؟ لا، المصداق مصداق لذلك المفهوم، والمفهوم مفهوم لذلك المصداق، وأن أحدهما عين الآخر. نعم، أحدهما عين الآخر ماهية ذاتا لا وجودا. فلهذا قال وأما الجزء الخارجي وهو المادة والصورة لا وجود لهما في الوجود. لماذا؟ فلأن المادة والصورة خلوا قيد بصفة العقليان المنتزعان من المادة والصورة الخارجيان هما الجنس والفاصل، ولكن مأخوذين بشرط لا. فالجنس والفاصل هو المادة والصورة، والمادة والصورة هما الجنس والفاصل، ولكن مع اختلاف الاعتبار، مع اختلاف أنهما لا بشرط أو بشرط لا. خب، إذا كان الأمر كذلك يقول فانتفاء الجنس والفاصل كما ثبت في الحكم في الجزء العقلي يوجب انتفاء ماذا؟ المادة والصورة العقلية، وبانتفاء المادة والصورة ينتفي المادة والصورة الخارجية. أما الجزء المقداري، الإخوة يتذكرون نحن ماذا قلنا في الجزء المقداري؟ قلنا في الجزء المقداري هو الخاص فاطس ماذا؟ جسم تعليل. أيضا قلنا هذه جميعا تعرض ماذا؟ تعرض الجسم، والجسم هو ماذا؟ مركب من المادة والصورة. خب، إذا تبين في الحكم السابق أن الوجود ليس مركب من ليس مركب من المادة والصورة، إذا لا جسم له. خب، إذا لم يكن له جسم، إذا لا جزء مقداري له، لأن هذا الجزء المقداري إنما يعرض الجسم. وإذا فرض أن الوجود لا جسم له، إذا لا جزء مقداري له، وهذا واضح النظر. فلهذا تجدون أنه رتبه وجعله الحكم الثالث، حيث أنه يترتب على الجسم، وقد انتفى في الحكم الثاني الجسمية، إذن ينتفي الجزء المقداري الذي يعرض على الجسم، ونفى الجسمية عن طريق نفي ماذا؟ الجنسية والفصلية. ولهذا قال وأما الجزء المقداري فلأن المقدار سواء كان خطا سطحا جسما تعليميا من عوارض ماذا؟ من عوارض الجسم. خب، والجسم ماذا؟ والجسم مركب من المادة والصورة. خب، وإن ثبت أنه الوجود لا مادة ولا صورة له، إذا لا جسم له، إذا ما يعرض الجسم أيضا غير موجود. وإذ لا مادة ولا صورة كما في الحكم السابق، إذا فلا جسم للوجود. وإذ لا جسم للوجود، إذا فلا مقدار له. وإذ لا مقدار له، إذا فلا جزء مقداري له. تحصل إلى هنا أن الوجود كما أنه ليس جزءا لشيء لا جزء له، لا الجنس والفص ولا المادة والصورة ولا الجزء المقداري. يطلع عندنا حكم أخير، وهو أن الوجود نوع أو ليس بنوع. إلى هنا نفينا الجنسية والفصلية. خب، بانتفاء الجنسية والفصلية انتفت النوعية، لأن النوع هو ماذا؟ هو المركب من الجنس والفصل. هذا طبعا مما تقدم. فلهذا قال ومما تقدم يظهر. ليش يظهر؟ باعتبار أنه إذا ثبت أن الوجود لا جنس ولا فصل له، إذا لا نوع له، لأن النوع هو ماذا؟ هو المركب من الجزء المشترك والجزء المختص، من الجوهري أو من الجنسي ومن الفاصل. ولكن يضيفك برهانا. ما هو البرهان؟ يقول بأنه النوع بما يتحصل، النوع هو ماذا؟ كالإنسان. هذه الماهية كيف تتحقق في الخارج؟ تتحقق بنفسها لو تتحقق بوجود الأفراد. يعني الإنسانية في الخارج تتحقق بنفسها، أنت تستطيع أن تجد فد موجود اسمه الإنسان، لو تجد فد موجود اسمه ماذا؟ زيد وعمرو بكر، أي منهما؟ وهذه الموجودات في الخارج هي زيد وعمرو بكر. فالنوع يتحقق يوجد بذاته لو يوجد بواسطة أفراده، يوجد بواسطة أفراده. ونحن قلنا في الأحكام السابقة أن الوجود موجود بنفس ذاته لو موجود بغيره، وهذا معنى لو كان الوجود نوعا ينبغي أن يكون موجودا ماذا؟ بالفرد، يعني بغيره. هذا قلنا. هذا إضافة على ما تقدم. إذن الوجود كما أنه لا جنس له فلا فصل له، إذن فلا نوع له. ذاك برهان، برهان آخر أن الوجود لو كان نوعا لكان وجوده في الخارج ماذا؟ بتوسط الأفراد. إذن توسط وجوده بغيره، وقد قلنا أنه موجود بنفسه. ولما تقدم يظهر أنه ليس نوعا، أي أن الوجود ليس نوعا. لماذا؟ لأن تحصل النوع كالإنسان إنما هو بالتشخص الفردي، والوجود ماذا؟ متحصل بنفس ذاته لا بواسطة أفراده. هذا تمام الكلام في هذا الفصل. الفصل الثامن بمعنى نفس الأمر. فقط الآن نعنون المطلب حتى أنه إن شاء الله غدا نأتي إلى التفاصيل. شنو معنى نفس الأمر؟ هذا المطلب إنما نحتاج إليه لمعرفة صدق وكذب القضايا. إذا قلت لك زيد قائم، أنت صدق هذه القضية وكذب هذه القضية من أين تنتزعه؟ من أين تعرفه؟ هنا نقول بأن هذه القضية إن كان لها مطابق في الخارج فهي ماذا؟ فهي صادقة، فإن لم يكن لها مطابق في الخارج فهي صادقة. إذن عندنا يوجد نحو من القضايا صدقها وكذبها، من أين ننتزعه؟ من مطابقتها للخارج وعدم مطابقتها للخارج. بعض الأحيان تقول أن الإنسان أو أن الكلية إما ذاتي وإما عرضي، فهذه القضية صادقة أو كاذبة؟ إن قلت أنها صادقة، يعني صادقة شنو؟ مطابقة للخارج، والقابل ذاتي وعرضي. احنا عندنا في الفارس ذاتية وعرضية من احكام الذهن. هذه القضية صادقة ام كاذبة؟ ان قلت صادقة فما معنى صدقها؟ ان قلت كاذبة فما معنى كذبها؟ اذا يتبين ان صدق القضايا وكذب القضايا مو دائما بالمطابقة للخارج وعدم المطابقة. عندنا قضايا اساس المطابق خارجي معنا، كيف نعرف صدقها وكذبها؟ ثم تقول الوجود اما ممكن، الممكن اما جوهر واما عرض. هذه في المفاهيم الفلسفيه، طبعا ليس في المفاهيم المنطقيه. صدقها وكذبها ايضا ليس من قبيل زيد موجود في الخارج. من هنا جاء الفلاسفه والمناطق لبيان انه نحن عندما نريد ان نعرف صدق قضية او كذب قضية، مناط الصدق والكذب اين؟ دائما قل ليس المطابقة للخارج وعدم المطابقة للخارج. قالوا مناط الصدق والكذب هو المطابقة لنفس الامر وعدم المطابقة لنفس الامر. فان كانت القضية مطابقة لنفس الامر فهي صادقة، وان كانت القضية غير مطابقة لنفس الامر فهي كاذبة. من هنا احتاجوا الى بيان ما هو المراد من نفس الامر. ان شاء الله بيانه يأتي. الحمد لله رب العالمين.